أخذنا فيما مضى مسائل كثيرة ما يتعلق بالكتاب الأول وهو البحث عن القرآن الكريم، ووصلنا إلى مسألة وهي مسألة البحث عن الاستقاق، وأخذنا بعض أبياته إلى أن وصلنا إلى قوله الاستقاق صغير وكبير وأكبر، أو استقاق صغير وكبير على خلاف في ذلك. ثم من المسائل المتعلقة بالاستقاق قوله من لم يقم وصم به ما اشتق له منه صمًا وخالف المعتزلة. من لم يوصف من لم يقم وصف به، الشيء الذي لم يتصف بالحدث أو بالصفة ما اشتق له منه سمع، سمع لغة في الاسم، ما اشتق له اسم من ذلك الوصف. يعني الشرط في الاستقاق أن يكون المشتق له متصفا بالصفة، إذا كان ضاربا نشتق له من الضرب ضارب، إذا ضرب، إذا قام نشتق له من القيام القائم قائم، ومن لم يقم ومن لم يضرب لا نشتق له. وخالف المعتزلة بناء على مذهبهم الفاسد، فإنهم يقولون إن الله سبحانه ينفون عن الله سبحانه وتعالى اتصافه بأوصافه العلية، ويقولون يلزم منه تعدد قدماء، فلذلك لا يثبتون له علما ولا قدرة ولا غير ذلك، ويصفونه بأوصاف، يقولون إنه قادر عالم بصير سميع، ولكن بلا بصر ولا سمع ولا إلى آخره. وهذا مبني على فاسد، فلذلك نقول قال أهل العلم أهل السنة والجماعة ومنهم الأشاعرة في المسألة، قالوا من لم يتصف بالصفة فكيف يشتق له، لا ينبغي أن يشتق. إذن بناء فهذا يبطل دعوى المعتزلة أن الله يتصف بصفات وبأسماء يسمى بأسماء ويتصف بصفات ليس متصفا بمعناها. هذا البيت أشار بهذا البيت إلى أنه لا يجوز أن يشتق الاسم إلا لمن قام به الوصف، فلا يطلق على غير من لم يتصف بالقيام أنه قائم، وجوزت المعتزلة ذلك متى؟ حيث لم يثبتوا لله سبحانه وتعالى الصفات العلية الذاتية كالعلم والقدرة، ووافقوا على أنه عالم قادر بذاته، أي دون صفة زائدة، ما في صفة إنما بذاته، لا بصفات زائدة عليها، فرارا من تعدد قدماء. ومذهب هذا باطل، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا هو موقف أهل السنة والجماعة، إن هذا مذهب باطل، وأهل اللغة أثبتوا ذلك أيضا من حيث اللغة، لا يسمى في اللغة من لم يتصل بصفة أن يشتق لها له وصف منها. وقولوا من هو الضمير للوصف، يعني من لم يقم به وصف به، من لم يقم وصف به للوصف، وسما بتثريف السين والقصر لغة في اسم، إذ فيه 18 لغة جمعها بعض بقوله سيم سمة واسم سماة كذا سما، سماء بتثليث لأول كلها، هذه 6 وثلثها تكون 18، سيم سم سم سمة سمة سمة واسم اسم اسم اسم، وكذلك سمات سمات سمات، وكذلك سما سما سما، وكذلك سماء سماء سماء، هذه 6 وإذا ثلثنا أولها تكون 18 لغة. الله تعالى أعلم. يقول ولا الذي قام به ما ليس له اسم فإن كان فأوجب عمله. ولا الذي أيضا من محظور أنه قال الذي ما قام به الوصف، الشيء الذي لم يقم به الوصف لم يضع إلا موضع له اسم، يعني ليس له اسم موضوعا في اللغة كأنواع الروائح والآلام، استحق أن يشتق له وصف دون أن يكون له اسم، يعني له اتصاف لكنه ما جعل اسمه بذلك لا يشتق له. وهذا معنى ولا الذي قام به، قام به الوصف قام به، ما ليس له اسم، ما ليس له قام به ما ليس له اسم. فالروائح رائحة هذا اسم يعني قام بالشيء، ولكنه لم يشتق له اسم. فإن كان له اسم فأوجب عمله، أي عمل ذلك الشيء بذلك الاسم يشتق له معنى. وإن كان ودعا له اسم وجب له. لماذا؟ لأن الاشتقاق هذه فائدته مأخوذة من الوصف، كالعالم لمن كان متصلا بالعلم هذا يشتق له، وأما من ليس كذلك فأروع الروائح، الروائح رائحة إنما تعلم بروائح بإضافة إليها، رائحة الطيب، رائحة العود، رائحة كذا. وأما أن يكون لكل فرد منها أسماء وضع فليس موضوعا له، فلا يشتق منه كذلك أيضا. يقول قال قول أشار بهذا البيت إلى أن ما قام به الوصف إن لم يوضع له اسم كأنواع الروائح، أنواع الروائح هي رائحة، والآلام كذلك أيضا الأمراض مختلفة، فما تقدم استحال أن يشتق له منه له اسم، وإن كان وضع له اسم وجب له اشتقاقه لغة كاشتقاق العالم من العلم لمن قام به معناه. هذا معنى قول ولا الذي قام به ما ليس له اسم، وإن كان له اسم فأوجب عمله بذلك، فأوجب عمله أي أوجب عمل الاسم له، يعني أنه يجب الاشتقاق من ذلك الاسم لمن قام بالوصف كما مثلناه آنفا، العالم من العلم. الله تعالى أعلم. ثم من المسائل المتعلقة بباب الاشتقاق البحث في من في المشتقات، في المشتقات هل هي حقيقة أو مجاز أو ماذا اختلفوا فيه. يعني مثلا كوصف الضارب، كوصف الرجل الذي حصل منه الضرب بضارب، متى يكون حقيقة ومتى يكون مجازا ومتى إلى آخره. يقول والأكثرون من الأصوليين شرطوا له البقاء، شرطوا للمشتقاق البقاء في كونه حقيقة، حتى أن يكون حقيقة قالوا لا بد أن يكون باقيا، فلا يصف يعني يسمى بالضارب إلا في حالتك يعني الضرب، هذا هو الحقيقة، حينما يكره الضرب نسميه ضارب. وأما قبل ذلك باعتبار ما يقول إليه، وبعد ذلك ضرب وانتهى سميناه ضاربا باعتبار ما قام قبل ذلك، هذه ليست حقيقة وإنما هي من باب المجاز. الأكثرون قالوا هذا، قد أطلق يعني قد أطلق ذلك عليه في كونه حقيقة، قد أطلق حقيقة أطلق لا بد من بقاء ذلك الحدث متصفا به قائما به، أو آخر الجزء إلا ممكن. وإذا لم يمكن يعني حصول جميعه لا بد أن يكون آخر ممكن، كالكلام، الكلام سيال سيال يعني يتكلم الإنسان بقدر ما ينتهي كلامه. فيقول هذا متكلم متى؟ فيما إذا كان آخر الجزء موجودا وليس شرطه، لأنه لا يمكن تواصله، إما أن يكون يمكن وصله كالضرب مثلا والقيام مثلا، القيام متصل وكذلك غيره، أو لا يكون. إذا لم يكن كذلك آخر جزء منه إذا لم يمكنه، وهذا قوله. إذن هذا قول الأكثرين، ماذا قالوا؟ يشترطوا في الاتصاف به أن يكون حقيقة إذا اتصل به الحدث، إذا قرب الحدث لا قبله ولا بعده، أو آخر ممكن منه إذا لم يكن اتصال يمكن اتصاله. والثالث وقيل لا، وقيل لا اشترط ذلك، هذا هو الثاني وأدرجه في الثالث. والثالث اشتراط في الممكن، والثالث من الأقوال الثاني اشتراطه في كونه حقيقة، الأول الثاني عدم اشتراطه مقابله يعني. الثالث التفصيل، قالوا إذا كان ممكنا كالقيام لا بد أن يكون حقيقة من اتصاله به، وإذا لم يمكن كذلك كالكلام كما سبق هذا لا يشترط فيه، هذا هو القول الثاني. والرابع الوقف، والقول الرابع التوقف في كونه حقيقة أو مجازا. وقيل وقيل انطرا وصل وجودي ينافي الآخر لم يجوز الإطلاق إجماع. هذا قال أشار بهذا البيت إلى أنه أشار بهذه رحمه الله بهذه الأبيات 99 و200 إلى آخر بهذه الأبيات إلى أنه متفق على أن إطلاق المشتك مع بقاء المشتك منه حقيقة فالقائم حقيقة. وقيل وجوده باعتبار مستقبل مجاز وقبل وجوده باعتبار مستقبل مجاز وكذلك بعد انتهائه. واختلف في إطلاق بعد انقضائه باعتبار الماضي فإطلاق الضارب بعد الضرب والمتكلم بعد انقضاء الكلام هل هو حقيقة أو مجاز على مذهب أي بعد انتهائه. الأول أنه مجاز مثل الأول ويشترط كونه حقيقة بقاء صفة المشتق منها في المحل يعني ما دام انه قائم نسميه قائم حقيقة وإذا انتهى فلا. ثم إذا أمكن حصولها دفعة واحدة كالكيان والقعود فواضح لأن هذا لا يتجزأ وإلا كالكلام لأن الكلام سيان يعني جزء زاد قام زيد أكل زيد مثلا يتكلم متكلم بجمل مختلفة فهو لا يمكن اتصاله وصل بعض البعض كالكلام يقتضي في كون إطلاق حقيقة باقترانه بآخر جزء منه آخر الكلام ما دام آخر الكلام موجود يكون حقيقة. وهذا رأي الجمهور قال في المحصول إنه الأقرب واختاره البيضاوي حسن إنه بكسر الهمزة أقول قول هذا إنه الأقرب والثاني حقيقة مطلقة سواء كان متصفا به الحال أو قبله أو بعده حقيقة استصحاب للإطلاق وهذا هو المطوي في قوله والثالث. والثالث إن أمكن بقاء مشتكي منه إلى حالة الإطلاق الضارب مجاز فيشترط فيه البقاء وما لا يمكن كالتكلم حقيقة من غير اشتراط. والرابع الوقف عن اشتراطه عن الاشتراط وعدم تعارض دليليهما. وقيل امطرأ على المحد وصل وجودي يناقض الوصل الأول كالسواد بعد البياض هناك الأوصاف مختلفة القيام والقعود وكذا وكذلك صفات وجودية معارضة للأول فإذا كان كذلك كالسواد والبياض كان أسود ثم صار أبيض فمثلا هذا الأبيض البياض صفة وجودية تعارض السواد فإذا كان كذلك ماذا قالوا وقيل إن طرأ وجوديا وجودي ينادي الآخر هذا وصل يناقض الوصل الأول فالسواد بعد البياض والقيام بعد القعود لم يجد إطلاق الوصل الأول عليه إجماعا فلا يسمى القائم قائدا ولا قائد قائما للقعود والقيام الثاني. رجل قائد وكان قبل قليل هو قائم فهل نقول هذا الرجل قائم؟ ما يمكن. لماذا؟ لأن هذا وصل وجودي عرض الأول لا يجتمعان معا أبدا. إذن فتسمية القائد قائما باعتبار ما كان هذا قال لا يجوز. وأما إذا لم يكن كذلك فهذا يعني ما في معنى. قال وقوله ماذا قال والرابع وكأن ترى وصول جديونا في الآخرة لم يجوز إطلاق إجماع جلا صفة هذا جلا في أولنا جملة في محل صفة لإجماع إجماعا جاليا ظاهرا معناه. قال وليس بالمشتك ما دل على خصوص تلك الذات واسم فاعل وهذا معناه يعني يقول أن المشتق يدل على صفة على ذات متصفة بالمشتق بالحدث الأسود الأبيض الأحمر يدل على ماذا؟ على ذات متصفة بهذه الصفة بالسواد بصفة السواد صفة البياض صفة الحمرة. فهذا ماذا قال وليس في المشتق في أسود وأبيض وأحمر ما دل على خصوص تلك الذات للذات المتصفة بها لا يدل وإنما هو على معناه العام لا يعني مثلا الأسود يدل على ذات متصفة بالسواد ولا يدل على أكثر من ذلك وهو كونه مثلا جسما طويلا قصيرا منحنيا مستقيما هذه الصفات لا يدل عليها لفظ الأسود إنما لفظ الأسود أي الصفة المشتكي إنما يدل على ذات متصفة بالحدث فقط لا زيادة على ذلك. ولذلك قال وليس منه مشتق ما دل على خصوص تلك الذات على أحوال تلك الذات من كوني قائما من كوني قاعدا. إذا قلنا رجل هذا رجل أسود لا يدل على أنه قائم ولا قاعد ولا مستقيم ولا منحني ما يدل على هذا إنما يدل على ذات متصفين بالسواد فقط لا أكثر من ذلك. فلذلك قال صعيخ على خصوص تلك الذات. هنا يقول قول وليس في مشتك يأتي شروما مع بعده وهو قول أشار بقول وليس في مشتك الآخر إلى أن المشتق الذي هو دال على ذات متصفة بمعنى مشتك من كالأسود يدل على ذات متصفة بالسواد لا دلالة فيه على خصوص تلك الذات من كون جسما أو غير جسم أو بشرا أو غير ذلك بكر كذا ما يدل على هذا ليس له إلا عن الذي اشتمله الحدث فقط. هذه يعني مسألة أيضا متعلقة بما سبق. ثم اسم الفاعل واسم الفاعل حقيقة في الحال واسم الفاعل قائم أكد شارب هذا حقيقة في على المحل الذي أطلق عليه في الحال أي في حال تلبسه بذلك الحدث حقيقة في الحال. ثم المنجلي حال التلبس وقيل حال النطق. إذا قلنا زيد قائم ووصفناه بالقيام هذا القيام حقيقة في حال التلبس لكن التلبس اختلف فيه. ما معنى التلبس؟ في حال تلبس متصل به بالصفة زيد قائم قائم إذا قلنا قائم حقيقة حين تلبسه بالقيام والآخرون قالوا لا حقيقة في حال تلبس بالنطق به. إذا أخبر زيد قائم قالوا الحقيقة تعتبر في حالة النطق لا في حالة القيام سواء وافقوا أم لا. هذا هو معنى قوله واسم الفاعل حقيقة في الحال اتفقوا على أنه حقيقة في الحال لكن ما معنى الحال من فسرها بمعنى الحال حال التلبس بالصفة وهذا هو الأقرب. وبعضهم قال لا المراد بالحال حال النطق بذلك الكلام أو بذلك اللفظ وقيل النطق أي حال التلبس بالنطق وقيل ما هو قال المشتك. فهذا قال قوله أشار بقول اسم الفاعل آخره لأن من جملة المشتك اسم الفاعل وهو حقيقة في الحال بالاتفاق ما اختلفوا بأنه في الحال لكن اختلفوا بمعنى الحال لكن اختلف المراد بالحال. فقال السبتي المراد حال التلبس بالمعنى إذا قلنا زيد قائم هذا قائم معناه حقيقة في حال قيامه وإن تأخر عن النطق المشتك بالمعنى. وقال الطرافي المراد حال النطق باللهو المشتق المعتبر في الحال حال المتكلم الناطق لا حال المتلبس بالصفة اختلفوا في فائدته ما هي ثمرة مفيدة. وقف قول اسم فاعل مبتدا وخبره حقيقة وقوله ثم المنجلي أي القول الظاهر هو مبتدا وخبره حال التلبس يعني رجح ثم المنجلي معناه ترجيح لقول السبتي الأول. وقوله وقيل النطق بجر النطق على حرف مضاف أي حال النطق وقيل حال النطق. وأما قوله وقيل لا وقع للمشتك هذا كلام آخر وقيل أي قال بعضهم لا وقع للمشتك أنكروا وقع الاشتقاق يعني معناه أن الاشتقاق أصلا ما هو وارد في كلام العرب وهذا تهافت على كل حال وهذا يعني يرده الذوق والنقل والعقل يرد هذا يعني بعضهم قال الاشتقاق مات كل لفظ مفرد لحاله مستقل بنفسه ولا يشتق ضارب ولا مضرب ولا يضرب ولا غيره الى اخره من الضرب تسع مشتقات مثلا اسم الفاعل واسم الفاعل كلها لحالها ان ترى قوم الاشتقاق اصلا هذه مسائل ستأذيلها كلها الترادف المجاز الاشتقاق كذلك ايضا الاشتراك هذه الاشياء كلها فيها خلاف الخلاف ما ينتهي وسيأتي كلها في بابها. وهنا الشاهد أن بعض أهل من ينتسب للعلم أنكر وجود الاشتقاق وقال العرب تكلم بهذا كما تكلم بهذا والذي قالت لكم العرب أنا اشتققت هذا من هذا من أين أتيتم به. لكن هذا يعني مثل هذه الإنكار مثل هذه الإنكارات كلها شبه إنكار يعني البديهي الأمر البديهي. فهذا معناه إن العلماء أو الواضع هذه الفنون العلمية أو اللغوية إنما اعتنوا مثل هذه الجوانب تقريبا إلى الأذهان وتوحيدا لمواد اللغة أو لمعاني اللغة. فإذا قلنا هذا واشتقوا من هذا فستجد معنى مناسب يتناسب مع هذا ومع هذا. إذا كانوا مشتقا هذا من هذا فستجد منه المعاني التي يدل عليها الأصل. فالمشتقات كلها كله. فإذا قلنا هذا لحالي وهذا لحالي معناه بعثرة المرادات أو الفائدة. قال وقيل له قال مشتقي قوله وقيل له قال مشتقي أشار إلى أن قوما أنكروا قال الشقاق فلا يشتقوا شيء من شيء وإن كل أصل. وقالت طائفة أخرى إن كل كلمة فيها حرف من أخرى فهي مشتقة منها. بعضهم توسط وقال الاشتقاق الصغير هذا ماشي وهو ما اتحد حروفه مشتكي ومشتكي منه وما أدى ذلك هذه جبل من الجل وكذا من كذا فهذه كلها قالوا لا يحسن إيه وقوعها أو لا تكون صحيحة. قالوا هكذا تنبيه كان على الناظم أن يقدم الكلام على اسم الفاعل قبل قوله ليس في مشتكي الآخر لأنه من تتمة ما قبله. فلو قال بدل هذه الأبيات لم يجوز الإطلاق إجماعا جرى من اسم فاعل حقيقة يرى في الحال أو في حالة التلبس وحالة النطق القرافي يأتسي. وبعضهم نفى اشتقاقا ويرى بعض إذا جمع حرفا قد جرى. لو قال هذه الأبيات بدل هذه الأبيات لكان أوضح وأدخل القول الأخير أيضا دخل الله تعالى على الصواب إليهم أرجو المعرفة. يعني كان النظر أن يقدم هذا في بحث السابق وهو أقرب ولكنه رأى ذلك. أيضا من المسائل انتهينا من المشتق بتعريفه وأقسامه وأقوال العلماء فيه ونظرهم فيه. ثم أخيرا ذكر أن قوما أنكروا الاشتقاق أصلا. ثم من المسائل المتعلقة ببحث الكتاب أيضا مسائل الترادف البحث عن الترادف أو المترادف. هذا أيضا بحث مهم جعل له مسألة مستقلة. قال مسألة وقوع ذي الترادف المصوب وأنكر ابن فارس وثعلب يعني معناه وقوع المترادف والمصوب. قول جماهير الأصوليين واللغويين أن الترادف واقع في كلام العرب ومنه في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الترادف موجود ترادف موجود. وقال وأنكر ابن فارس وثعلب وقوع على ذلك. قال ماذا أشار بهذا البيت إلى أنه اختلف في وقوع المترادف وهو ما معنى التراجع أولا تعرفه الكلمتان فصاعدا الدالتان على معنى واحد باعتبار واحد. هذا تعريف المتراجع. المترادف هما كلمتان فصاعدا ثلاثة أربعة خمسة إلى أربعين. وقد قالوا في لفظ السيف أربعين خمسين وفي كذا عين هذه في القاموس جعل لها أربعين معنى. عجوز هذا عجوز لفظ عجوز جعل له في قاموس المحيط مئة معنى. فنظمه شيخنا رحمه الله عبد الباسط وبأبيات وجوزة. فهذا مثل هذه الترادفات موجودة في كلام العرب وهذا هو قضاء الجمهور. إذن ماذا الترادف والمترادف؟ المترادف هو الكلمتان الدالتان فصاعدا الدالتان على معنى واحد باعتبار واحد وليس باعتبار مختلفة. والأصح أن واقع ولغة العرب طافية من ذلك ممتلئة. وأنكر ثعلب وابن فارس وقال ما يظن أن مترادف كالإنسان والبشر متباين بالصفة. فالأول باعتبار نسيان أو أنه يأنس والثاني باعتبار أنه بادي البشرة الظاهر الجلد. كل مترادف قال لا ليس مترادفا لأن كلا له خصوصية يخصه فإذن معنى مستقل. لا قالوا هذا كل مترادف أما الخصوصيات التي تخص بعض الأجزاء فهذه لا التفات إليها ولا تجعله معنى مستقلا. هذا مذهب الجمهور وهو أغرب. ابن فارس هو ترجمته أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي أبو الحسين أحد النحاة على طريقة الكوفيين كان شافعيا ثم تحول مالكية وكان من أئمة اللغة والأدب أصل من قزوين وأقام مدة في همذان ثم انتقل إلى الري فتوفي فيها وإليها نسبته مات سنة 395 هجرية وفي نسخة وأنكر من فارسي الصواب الأول من فارسي بالياء من فارس وثعلب هذا هو الصواب وهذا همذان همذان وللقبيل نسبة الهمدان وبلد أعجم بلا إسكان يقول في ألفية المصطلح وكثير من الناس يلحم في هذا. إذا جاء مترجم يقول الهمذان الهمدان الهمدان هذا جمع بين الحنين الحنين الهمدان إذا كان بالدال نمه ساكنة نمه ساكنة وهمذان إذا كان بالذال نمه مفتوحة فهمدان معناه غلط يعني. وثانيا ننظر إلى هذا المترجم هل هو همداني أم همذاني وللقبيل نسبة الهمداني لبدا ولد أعجم بلا إسكان يعني في القدماء إذا أكثروا إيه وما يليه أه وفي القدماء ذاك غالب وذاك الآخرين فهو أصل محتبع. إن كان المتقدمين فقراءته الهمذاني أو همذاني هذا غلط. المتقدمون ينسبون إلى البلد لأن البلد ما فتح إلا متأخرا فلذلك علماء المتأخرين العجم ينسبون إلى همذان. وأما علماء العرب والأوائل الصحابة وغيرهم كلهم إلى همدان وهو بسكون ميمي اسم قبيلة من قبائل العرب. فإذا ننظر إلى المترجم إن كان متقدما نقول الحمداني وإن كان متأخرا نقول الهمذاني غالبا هكذا ربما يكون بالعكس لكنه قليل. هذا هو أحمد بن فارس أحمد بن فارس. وأما ثعلب ثعلب أبو العباس أحمد بن يحيى اسمه بن سيار إمام الكوفيين في النحو واللغة ولد سنة 200 ومات بجمادى الأولى سنة 291 هجرية. هذا هو الكوفي النحوي. قال وثم قوله كأنه في لغة مفردة يعني هذا تبييد لكلامه بقوله وأنكر ابن فارس وثعلب تأويل بكلامهما ولعل وأنكر ذلك في لغة واحدة وأما في لغتين فلا ينكران ذلك لأن هذا مكابرة لغتين عجم وعرب لا إنما إذا كان في لغة واحدة أنكراها يمكن هذا تفسير لتأويل كلامهم يعني كأن مراد ابن فارس وثعلب في موضع منع مترادف محمول على لغة واحدة وأما في لغتين فلا يمكن أن ينكره قطعا ما في شك في هذا. وأنكر الإمام في الشرعية وأنكر الإمام الرازي أنكر وقوع الترادف في الألفاظ الشرعية من الكتاب والسنة وأما في لغة العرب فقال واقع موجود. طيب إذن كتاب بلسان عربي مبين ما وقع في لغة العرب يأتي فيه هذا ما هو ممكن. وقوله أنكر الإمام في الشرعية يعني أن الإمام الرازي أنكر وقوع مترادف في الأسماء الشرعية دون اللغوية لأنه ثبت على خلاف الأصل للحاجة إليه في النظم والسجن مثلا ذلك منتف بكلام الشارع يعني هو شبهته أن الترادف إنما يعني يسلكه مستعمل إذا ضاق عليه يعني النظم أو السجن مثلا يعني وآتى لفظ ما يمكن للسجن فيأتي بمرادفه بذلك المكان ليتزن الكلام أو ليكون سجعا على قافية واحدة لهذه الضرورة. يقول وكلام الله منزه عن هذا وكلام الرسول كذلك أيضا لأن هذا يدل على عدم تمكنه باللغة وبهذا أنكر. ونقول لا هذا ما هو معتبر هذا بل ما كان في أسلوب العربية وواقف اللغة العربية واقف القرآن الكريم لأنه جاء على أسلوب العرب فلا ينكر ذلك موجود موجود في كلام العرب يعني في كلام الله سبحانه وتعالى موجود في الإنسان والبشر وغير ذلك موجود. قال يقول إمام الشيخ وليس منه ذي الأصح الحد مع محدوده والاسم والجاء تبع. يعني أيضا من المسائل التي اختلفوا فيها هل هو من المترادف أم لا، الحد والمحدود، الحد التعريف والمعرف هل مترادفان أم كل منهما له معنى يخصه، والحد والأصح أنه لا، لأن الحد معنى للتعريف معناه التعريف، والتعريف يكون بذكر الجزئيات إلى آخره، وأما المحدود فهو الشيء الذي يعرف بغيره، فلا معنى مخالف ذاك. فإذا قال وليس منه أي من المترادف في الأصح أي في القول الأصح الحد مع محدودين، هذا ليس وليس والاسم والجاء تبع، والاسم وتوابعه كذلك أيضا، الاسم وتوابعه من ألفاظ التأكيد، ألفاظ التأكيد تأتي إيش بلفظ مغاير مثلا كشيطان ليطاع وحسن بسن، مثل هذا موجود هذا للتأكيد تأكيد له بهذا. فمثل هذه الأشياء ليس من المترادف لأن كل لها معنى، هذا تابع وهذا متبوع، فلذلك معناه غيره. ولذلك قال الاسم وتابعه لا يسمى كل أجمع أبصع أقطع، مثلا هذه الأشياء تأتي مؤكدة، فمعنى كلها لها معنى خاص وليس من المترادف. وقال ماذا؟ وليس في الأصح الحد مع محدوده والاسم والجاء تبع ما ليس منه، والحق أن تابعا يفيد تقوية. ما فائدة التقوية؟ ما فائدة ما فائدة التابع؟ شيطان ليطان حسن بسن مثلا، مثل هذه الأشياء لماذا تأتي؟ للتقوية. فلذلك نقول إن معناها غير معنى الأول، لأنها مقوي بمعنى جديد، وإذا كانت بمعناه معناه أن لا تفيد شيئا، لا بيته تقوية. وفاقه التأكيد، ومعنى ذلك أن ألفاظ التأكيد أقوى من ألفاظ التوابية، ألفاظ التأكيد أقوى من ألفاظ التوابية. التأكيد ككل وكذلك يعني نفسه عينه كما قرأناه في درس النحو، ألفاظ التأكيد نكلة وكذا إلى آخره، هذه أقوى في الدلالة وتأكيد المطبوع من التوابع، لأن التوابع ليست بقوة التأكيد، والتأكيد أقوى من التابع. هذا معنى كلامه رحمه الله. يقول أشار بهذا البيت إلى أن الحد مع المحدود مع إيه؟ مع فينين؟ ها؟ أيوه القديم أولى القديم أولى مع المحدود، مع المحدود ليس من الترادف على الأصح، لأن الحد يدل على إزاء ماهية تفصيلا، والمحدود أي اللفظ الدال عليه يدل إجمالا، والمفصل غير مجمل، ومقابل الأصح يقطع النظر من الإجمال والتفصيل ويقول هما شيء واحد، لكن الأول أقوى. وأشار أيضا إلى أن الاسم وتابعه الذي لا يستعمل منفردا، المراد بالتابع التابع التوكيد والنعت والبدل وعطف البيان وعطيان كلها توابع، لكن المقصود هنا التابع الذي لا يستعمل مفردا، فمثلا حسن يستعمل، بسن ما يستعمل إلا مع الحسن، بسن لا يستعمل إلا مع حسن، يعني لبيك وسعديك سعديك يأتي مع لبيك، وهذه الأشياء التي تأتي مثل هذه التي لا يستعمل غيرها تسمى تابعا، المراد بها هنا هو هذا النوع. يقول التابع والمراد الذي لا يستعمل منفرد كحسن بسن وشيطان الليطان وعطشان بطشان، هذا كله مؤكد، بطشان عن عطشان ليس مترادفين، مترادفين أيضا على الأصح، لأنه لا يدل على معنى بدون متبوعه، ومن شأن مترادفين إفادة كل منهما المعنى وحده، وكلا مترادفان، بعضهم قال مترادفان والأصح الأول. ومعنى قوله والجاء تبع أن اللفظ آتي تبعا للاسم تأكيدا لفظيا له ليس من المترادف أيضا، والله تعالى عنه. قال وأشار بقوله والحق بهذا البيت إلى أن الصواب أن التابع المذكور يفيد تقوية المتبوع، وإلا لم يكن لذكر فائدة، والعرب لحكمتها لا تتكلم ما لا فائدة فيه، وذهب الآمدي إلى أنه لا فائدة في التابع أصلا، هذا كلام مهجور مثل هذا، يعني لا بد من أن يكون حتى حرف واحد لا يزاد إلا لإفادة تقوية التأكيد، فلذلك هذا كلام ما مصلى، وإنما الصواب أن التابع يفيد التقوية. وقول وفاقه التأكيد يعني أن التأكيد أقوى من التابع المرادف، لأن التأكيد يفيد مع التقوية نفي احتمال مجازي، نفي احتمال مجاز. جاء زيد نفسه، جاء زيد في احتمال، جاء عبده، جاء خبره، جاء كذا، جاء كتابه يحتمل. فإذا قال نفسه رفعت هذه الاحتمالات كلها. فإذا هو تأكيد ورافع للدعوى المجاز، فلذلك نقول إيه هو أقوى من التابع. في نحو جاء القوم كلهم فسجد الملائكة كلهم أجمعون، شوف هذا تأكيد، هذا تأكيد، هذا رفع. ولذلك صح الاستثناء بعده إلا إبليس، صح الاستثناء بعده على قول من يرى ذلك. يقول إيه جاء القوم كلهم، أو السهو كذلك أيضا دعوى السهو. في نحو جاء زيد نفسه، إذا قلت جاء زيد ممكن سهوت، فإذا قلت نفسه خلاص تبين لنا أنك ما سهوت، إنما قلته قصدا. بخلاف التابع المراد فإنه لا أفيد ذلك نحو حسن بسن، هذا بسن لا أفيد هذا المعنى، وإنما هو مجرد التقوية فقط. وقوله وفاقه بصيغة الماضي أي فاق التأكيد التابع المراد بالإفادة المذكورة، والله تعالى أعلم. هذا هو المقصود أو معنى هذه الأبيات. قال رحمه الله والمرتضى تعاقب الردفين من لغة يكون أو ثنتين إن لم يكن بلفظة تعبد، والثالث الممنوع إذا تعدد. يقول وأشار بهذا البيت، يقول والمرتضى أي القول المرضي وهو القول الصحيح تعاقب الردفين أي جواز تعاقب تتابع الردفين مترادفين من لغة واحدة يكون أو اثنتين، أي سواء كان من لغة واحدة أو من لغتين يجوز أن يتعاقب اللفظان، يعني مترادفين يقع مكان الآخر، يقع مكان الآخر سواء كان من لغة واحدة أو لغتين. إذا مانع من ذلك، إذا مانع من ذلك، يعني المترادفان يجوز أن يستعمل كل واحد منهما مكان الآخر، مكان الآخر، لأن معناهما واحد، لأن معناهما واحد. لكن نستثني من ذلك إن لم يكن لفظه تعبد، هذا هو الشرط. إذا لم يكن ذلك اللفظ متعبدا بذكر به كألفاظ تكبيرة الإحرام، مثلا الله أكبر، الله أجل، الله أعظم، كل هذا معنى واحد. لكن لما تعبد بهذا اللفظ نقول لا يجوز دخول الصلاة إلا بلفظ الله أكبر، خلاف الحنفية. ورب يعنفون عليهم ورب يمسكون الاحتجاجات كلها، لأنه لا يجوز. يعني صلى الله عليه وسلم طول حياتي ما قال الله أعظم ولا أجل، وإنما قال الله أكبر. وكذلك ألفاظ الأذان، ألفاظ الأذان هذا سواء كان باللغة العربية إبداله ما يجوز، أو باللغة العجمية مثلا أذن بمعناه لا يجوز. والخطبة، خطبة الجمعة كذلك أيضا متعبد لفظها فيكون باللغة العربية، لكن لو ترجمه بعده أو قبله بلغتهم ما في معنى، إنما الخطوة تكون باللغة العربية، لأن صلى الله عليه وسلم هذه ما تعبد به. وكذلك الدعوات، الدعوات المنقولة المأثورة سواء دعوات القرآن أو الدعوات التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة لا يجوز تبديلها. يعني لا تقول مثلا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة بلفظ آخر سواء كان باللغة العربية أو بلغتك، لا يجوز. يعني معناه إذا أردت أن تعمل بذلك أمرت به، مثلا إيه إذا صلى أحدكم يعني إذا فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ قال صلى الله قول اللهم صل على محمد، هذا اللفظ الإبراهيمي لا يجوز أن تبدله بصلاة الفاتحة. إن كنت تجانيا جانيا على نفسك وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم لا تقول صلاة الفاتحة في صلاة إبراهيمية، ويرى التجانية أفضل بصلاة الفاتحة، وربما بعضهم مشي هذا ضلال، ضلال. فلا يجوز أن يبدل اللفظ المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم للآفاظ الأذكار والدعوات بغيره. وهذا إذا كان هذا فيما إذا كان إيش الأمر واجبا كتكبيرة، كتكبيرة الإحرام، وكذلك أيضا تكبيرات الانتقالات، وكذلك أيضا الأذان والإقامة، مثل هذه الأشياء وجب علينا أن نثبتها. وأما سائر غير ذلك فلا تمنع أن تدعو بلغتك أو بلغة العرب غير ذلك، ما في مانع إن لم يكن بلفظه تعبدا. والثالث المنع إذا تعدد، والقول الثالث إذا كان بلغتين لا يجوز، إن كان بلغة واحدة يجوز، حتى بلغة العرب، لغات العرب مختلفة. فما جاء مثلا ما كان بلغة قريش مثلا لا يستبدل بلغة هذيل أو بلغة الأجنبية مثلا لا يجوز. بعضهم قال إن كان بلغة واحدة يجوز يمشي، وإن كان بغير لغة واحدة لا يجوز، هذا قول آخر. فالحاصل يعني أن هذين البيتين بين بهما أن استعمال مترادفين كل منهما في مكان الآخر جائز بشرط أن لا يكون تعبد بلفظه، هذا هو الراجل. أشار بهذا البيت إلى أنه اختلف في وقوع كل من المترادفين مكان آخر، والأصل جواز مطلقا، أي سواء كان من لغة واحدة أو لغتين، إذ لا مانع من ذلك، لكن بشرط أن لا يكون مما تعبد بلفظه كتفضيلة الإحرام والأذان، وإلا فلا يجوز قطعا. وقيل بالمنع مطلقا، ما في ترادف ما يجوز. وقيل بالجواز إذا كان من لغة واحدة، والمنع إذا كان من لغتين، لكن الصحيح يجوز بشرط متقدم. وقوله الردفين بكسر فسكون أي المترادفين، وقوله تعبد بالبناء المفعول والألف الطلاقية، أي لم يؤمر بالتعبد بلفظه، والله تعالى أعلم الصواب وإليه نرجعه المآب. هذا هو خلاصة أو الأقوال التي وجهت أو قيلت في هذه المسألة، وهي مسألة البحث عن الترادف، عن التراد. الصحيح قول الجمهور أن الترادف يعني جائز في اللغة وواقع، وفي القرآن الكريم وفي السنة النبوية موجود هذا الترادف. ثم ذلك الترادف وبعض ما أنكره ذلك ما فصلنا ثعلب وابن فارس إلى آخره، وقول في الشرع وبعض في الشرعية إلى آخره. ثم بعد ذلك أن استعمال ما دام أثبتنا جواز الترادف واستعمال الترادف، فهل ينوب أحدهما مكان الآخر؟ هذا بحث الأخير. الصحيح أنه يجوز إذا لم تعبد لفظه، وبعضهم قال لا مطلقا، وبعضهم قال إن كان في لغتين لا يجوز، أو إن كان في لغة يجوز، إن كان في لغة لا يجوز. هذا خلاصة هذه المسألة. أيضا من المسائل هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا جاثرنا ومن دوننا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في دنيانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا ولا خلق ولا أرحمنا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.